إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لزيارتكم، وزيارة دور الحديث ومراكز العلم الشرعي مهم للغاية، فمن أعظم فوائده أولا التزاور بين الدعاة إلى الله وطلاب العلم، ومنها أيضا أن الإنسان ينشط برؤية إخوانه وبإقبالهم على العلم الشرعي. وقد وفقني الله سبحانه وتعالى بزيارتي إلى عدن قبل أيام وبعد العيد مباشرة، أنني زرت دار الحديث بصلاح الدين عند أخينا الشيخ أبي معاذ الحطيبي حفظه الله تعالى، وأيضا زرت الضالع عند أخينا الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله تعالى، وزرت أيضا أماكن أخرى عند إخواننا في مساجدهم، والتقيت ببعض المشايخ. لكن طالب العلم عند أن يكون متفرغا تفرغا كاملا فإنه ينتفع نفعا عظيما، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى فأنتم متفرغون. فعند زيارتي للشيخ رشاد الضالعي حفظه الله تعالى، ذهبنا أنا والشيخ أحمد بن عثمان وأخونا الشيخ عبد الله الريني وإخوة آخرون، فوجدنا أنهم قد انشغلوا شيئا ما في ذب دفعة الصائل الباغي المعتدي وهو الحوثي، وهذا أمر متعين، أمر متعين، مكره أخاك لا بطل. لكن مع هذا الذي أعجبني فيهم أنهم لم ينقطعوا عن العلم، دروسهم مستمرة ولله الحمد، وإن كانت بعض الدروس الخاصة قد توقفت لكن الدروس العامة ما زالت مستمرة. فأنت ما دام أنت متفرغ في هذا الدار الحديث وفي هذا المركز المبارك، فينبغي عليك أن تنشط وأن تستفيد قبل أن يأتيك أمر إما عام وإما خاص. العام قد تقع فتنة وحرب في البلاد لا قدر الله، أو خاص أنه يقع لك أمر فيتعين أنك تخرج من هنا وتذهب إلى بلدك من أجل أن تصلح بعض الأعمال. فكم من أخ ما استمر في طلب العلم لأنه جاءه عائق، فاحمدوا الله عز وجل فأنتم في نعمة. أيها الإخوة، حديثي معكم في هذا الوقت، ولعله الوقت ربما ما يطول، لكن حديثي معكم على أمر مهم ننبه عليه دائما، وهو أن من ثمرات طلب العلم أن طالب العلم يصير داعية في يوم من الأيام. والداعي إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يعتني بالمناسبات وبالمواسم، أن يحضر لها جيدا. يعاب على طالب العلم عند أن يتكلم عن الأضاحي وهو لا يفقه شيئا كثيرا منها. يعاب على طالب العلم عند أن يأتي موسم الحج لا يعرف شيئا كثيرا، بل ربما يقوم ويصعد المنبر ويتكلم وهو لم يحضر الموضوع أصلا. يعاب على طالب العلم في مواضيع عدة، فخذوا من أول السنة إلى آخرها، كم من مواسم معكم؟ فمعك في شهر صفر عن التشاؤم هل تحضر له؟ ومعك في ربيع الأول هل تحضر عن التمسك بالسنة والتحذير من بدعة الاحتفال بالمولد؟ ومعك أيضا في بدعية رجب، ومعك في فضائل شعبان وبدعية الاحتفال بالنسبة لشعبان، ومعك فضائل رمضان وأحكام الصيام، ومعك الصيام الست من شوال، وهكذا مواسم، هكذا مواسم. ربما هناك مواسم ثابتة وهناك مواسم متنقلة، كالآن مثل العوام ربما تكثر فيهم الزواج، يكثر فيهم الزواج في هذه الأيام، فيحتاج من طالب العلم أنه يحضر موضوعا يتعلق بأحكام النكاح وآدابه ومنكرات الأفراح، فيحتاج من طالب العلم أنه يحضر. وهذه توطئة لما أريد أن أتكلم عليه، لأنه قد تناقلوا وإن كنا لا نقرهم، لكن من باب أن يهيئ طالب العلم نفسه على هذا الأمر، أنه سيحدث بإذن الله تعالى إما كسوفا أو خسوفا، يسمى كسوفا وخسوفا في يوم من الأيام، وهذا كما قلنا ليس جزما، هذا ليس جزما، لأنه قد أعلنوا أكثر من مرة ثم لا يقع في بلد وإنما يقع في بلد أخرى، وكما سيأتي العبرة بالنظر بالعين المجردة. أيها الإخوة، حديثي معكم على الكلام على أحكام صلاة الكسوفين، صلاة الكسوفين. اعلم يا عبد الله، اعلم يا طالب العلم، في هذه المسألة جاءت فيها أحاديث عدة، بلغت 16 حديثا، بلغت 16 حديثا في المسألة كاملة، بلغت 16 حديثا. نذكر الآن، نسرد ما جاء في الصحيحين أو في أحدهما. ما جاء في الصحيحين جاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء من حديث أبي موسى الأشعري، وجاء من حديث المغيرة ابن شعبة، وجاء من حديث أبي مسعود البدري. وأما ما تفرد به البخاري تفرد عن أبي بكرة، وأما ما تفرد به مسلم تفرد عن جابر وعبد الرحمن بن سمرة، وأما ما جاء بعد ذلك خارج الصحيحين فقلنا كل الأحاديث مجمعها 16 حديثا. عرف العلماء الكسوف أو الخسوف، قالوا ذا انحجاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر أو انحجاب بعضه وتغيروا إلى السواد. وقع خلاف بينهم، بين أهل العلم، بين الكسوف والخسوف، هل هما شيء واحد؟ هل لي أن أطلق هذا كسوف ويكون على الشمس أو القمر، هذا خسوف أيضا على الشمس والقمر، أم بينهما فرق؟ منهم من كان ينكر حاجة اسمها كسوف وإنما خسوف، وهذا ما صح عن عروة بن الزبير في سنن سعيد منصور أنه كان ينكر شيئا اسمه كسوف وإنما يقال خسوف. ومنهم من قال أن الكسوف بالكاف هو يتعلق بالشمس، والخسوف بالخاء يتعلق بالقمر، وهذا مذهب الجمهور. ومنهم من قال بالكاف، أي الكسوف هو انحجاب اللون جميعا، الضوء جميعا، وقال أما بالخاء فانحجاب بعضه. ومنهم من قال بالكاف الابتداء، ابتداء التغير، وبالخاء انتهاء التغير. بالنسبة لصلاة الكسوفين هي مشروعة بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبإجماع الأمة. أما بكتاب الله عز وجل فقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تجد للشمس ولا للقمر واجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالأحاديث كثيرة، منها حديث عائشة، وهذا الحديث هو أشهر شيء في هذا الباب والمعول عليه. في بعض الأحيان يجعل العلماء حديثا هو المرتكز، وبعد ذلك تأتي الأحاديث الأخرى تتضافر، مثل حديث الحج، فحديث جابر هو العمدة في ذلك، حديث جابر والعمدة في ذلك. وهكذا في بعض الأبواب تجد أن حديثا ما والعمدة وما بعدها ربما تكون عاضدة تعدده من أجل التبيين لبعض الأشياء. في حديث عائشة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. وأما الإجماع فقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن صلاة الكسوفين مشروعة على خلاف بينهم سيأتي في حكمها. الكسوف والخسوف كان يعتقد العرب في الجاهلية أنه لموت عظيم أو لحياة عظيم، وهذا ما جاءت رواية في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نجما قد سقط ثم قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا يحدث إذا ولد عظيم أو مات عظيم. وفي حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. ومناسبة هذا أنه كان في يوم موت إبراهيم وهو ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الأمر. ذكر الطبري رحمه الله تعالى فوائد الكسوف، للكسوف فوائد، منها قال: التصرف، ظهور التصرف في الشمس والقمر وهما مخلوقان عظيمان، يعني يدل على أن الله عز وجل على كل شيء قدير. منها أن في تغييرهما تغيير شأن ما بعدهما. منها أيضا إزعاج القلوب الغافلة الساكنة بالغفلة وإيقاظها، لأن المواعظ هذا شأنها عند أن يكون غافلا ثم بعد ذلك تأتي له موعظة والزجر فإنه يستيقظ من سباته. منها أيضا ليرى الناس أنموذج ما سيكون يوم القيامة، قال الله عز وجل: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. منها أيضا أنه يظهر أنه قد يؤخذ من لا ذنب له حتى يحذر الذي هو مذنب. منها أيضا أن الناس يغيرون ما عليهم من الغفلة في صلاتهم، فبعضهم يدخل في صلاته وهو لا يستشعر تلك الرهبة والعظمة أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الكسوف أول ما يبدأ بأعماله من العبادات النداء. النداء جاء على صيغتين: الصلاة جامعة، وجاء إن الصلاة جامعة. الصلاة جامعة جاء في صحيح مسلم من حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنه. إن الصلاة جامعة جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري. فللمؤذن أن يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيكررها على حسب الحاجة، وربما تزداد الحاجة في الليل أكثر من النهار، لأن الناس أغلب الناس نائمون. فعلى هذا فينبغي على المؤذن أن يكثر من ترداد هذه الكلمة: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وهذا يدل على أن صلاة الكسوف لا فيها أذان ولا إقامة. بعض أهل العلم استحسن أنك تقول في صلاة الاستسقاء وفي صلاة العيد: الصلاة جامعة، قياسا على صلاة الكسوف، وهذا غير صحيح لأمرين. الأمر الأول أن صلاة الكسوف بغتة، تقع بغتة، وأما صلاة الاستسقاء والعيد فإنها تكون مؤقتة، يعني بتوقيت معين. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه كان يأمر المؤذن أن ينادي لصلاتي الاستسقاء وصلاة العيد، بل إن في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث فلم يؤذن، فلا أذان ولا إقامة ولا شيء. قال: لا أذان ولا إقامة ولا شيء. هذا يدل على أنه لا يقال شيء لا في صلاة العيد ولا في صلاة الاستسقاء. وينبغي على الناس أنهم في هذا الأمر لا يستعجلوا في النداء حتى ينظروا بالعين المجردة، يعني أشعة ما تنفع، مكبرات كذلك، وإنما يكونوا بالعين المجردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي بكر في صحيح البخاري قال إن الله تعالى يخوف بهما عباده, إن الله تعالى يخوف بهما عباده. لهذا قال العلماء الكسوف لها سببان, سبب حسي وسبب شرعي. الشرعي من أجل يخاف العباد كما في هذا الحديث. أما الحسي فقالوا في كسوف الشمس فإن القمر يحول بين الأرض وبين الشمس, وفي خسوف القمر فإن الأرض تحول بين الشمس وبين القمر, الأرض تحول بين الشمس وبين القمر. هذا كلام بعضهم قد أخذه على وجه التسليم وبعضهم ما سلم, كأبي بكر بن العربي في عارضة الأحوذي ما سلم بهذا الكلام ورد عليهم بسبعة أوجه, سبعة أوجه. وكتاب أبي بكر بن العربي من كتب المفيدة للغاية, عارضة الأحوذي. فمن ضمن كلامه أن الشمس أكبر من القمر, فكيف يحجب الصغير الكبير, وأن ضوء الشمس أقوى من ضوء القمر, فكيف يحجب الضعيف الأقوى. وهكذا ذكر كلها يدور حول هذا, أن الشمس أكبر والقمر أصغر, فكيف تحجب الشمس على كبرها؟ فلا تحجب. وهذه الكسوف كان يعد بركة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ابن مسعود رضي الله عنهما كما جاء مسندا في صحيح البخاري قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا, وأنتم تعدونها تخويفا. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيح بوب قال ذكر ما يجب على المرء أن يتبرك برؤية كسوف الشمس والقمر فيحدث لله توبة أو يقدم لنفسه طاعة. يعني من البركة أنك تتوب إلى الله وتكثر من العبادات, تكثر من العبادات. في وقت كسوف الشمس أو القمر المستحب أن تعمل ستة أشياء, ستة أشياء غير الصلاة, الصلاة ما أتينا لها إلى الآن. الأمر الأول الدعاء, الدعاء, التكبير, التصدق, الاستغفار, العتاقة إن كان عندك عبيد, التعوذ من عذاب القبر. السنة أن تعمل هذه الستة الأشياء أو تعمل حتى ببعضها. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم شيئا من ذلك, فإذا رأيتم شيئا من ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وجاء في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت ثم أمرهم بالعتاقة في الكسوف, ثم أمرهم, طبعا حملوا العلماء على الاستحباب. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثم أمرهم أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعوذوا من عذاب القبر. هذه ستة أشياء يعملها العبد يستحب فعلها في أثناء الكسوف أو الخسوف. بقي ما يتعلق بالصلاة نفسها. فأولا ما الحكمة, ما الحكمة من مشروعية صلاة الكسوف؟ ذكر بعض أهل العلم قال أولا امتثال أمره, قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. ثانيا متابعته, صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلينا. ثالثا كما ذكرنا من قبل حتى نخرج عن النمط المعين, في بعض الأحيان ندخل الصلاة ونخرج منها ونحن ما خشعنا ولا ركزنا في صلاتنا وإنما صلاة مجردة, وربما أنت طالب علم وأنت على هذا الحال فما بالك بالعام, لكن لما يأتي على رهبة فإنه يتجدد النشاط. أما وقتها فقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، حتى تنجلي. والانجلاء في مما يتعلق بالكسوف، كسوف الشمس، إذا انجلى كاملا خلاص انتهت صلاة الكسوف، وإذا غربت الشمس وهي كاسفة انتهت صلاة الكسوف. أما القمر فإذا انجلى كاملا، أي ذهبت الظلمة كاملا من قرص القمر، أو أنه غاب القمر وظهرت بعد ذلك الشمس فقد انتهت صلاة الكسوف. ولا يشرع لأهل بلد أن يصلوا الكسوف حتى يروا ما يتنادى القوم. الآن معنا مواقع التواصل فيخبرك على الكسوف بعد قبل يعني عن مدة بعيدة، مثلا يخبرك بعد 4 أشهر 6 أشهر 8 أشهر سيقع كسوف في الساعة في هذه حسابات فلكية، هذه حسابات فلكية أيها الإخوة. فرقوا في كلام الفلكيين والكلام الشرعي حتى في المواقيت، مواقيت الصلاة. فالتوقيت الفلكي يقول لك هذا زائد هذا، لكن التوقيت الشرعي ثاني، فالعبرة بالعين المجردة. التوقيت الفلكي يقرب، لكن التوقيت الشرعي منضبط بضوابط شرعية، ضوابط شرعية. ولذلك الذي يعتمد على التوقيت الفلكي تجده مثلا في صلاة الفجر يقول لك لا سأعمل 5 دقائق 10 دقائق احتياط، وإلا الله عز وجل قد قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما شككت حتى لا تشك، يعني شيء يكون بيان واضح. وهذا يأتي لهذه الوسوسة بسبب أنه اعتمد على التوقيت الفلكي. إذن ينبغي عليك إذا رأيت الكسوف فينبغي أنه بعد ذلك تأتي إلى الصلاة، وتشرع الصلاة إلى أن ينتهي، إما أن تغرب الشمس أو تشرق الشمس أو ينجلي تماما هذا السواد. بقي الصلاة نفسها، حكمها، حكم صلاة الكسوفين واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. جمهور العلماء يقولون أنها مستحبة، جمهور العلماء يقولون أنها مستحبة، والأدلة تجدها متكررة فيما يتعلق بتحية المسجد وأشياء كثيرة يقولون مستحبة، لحديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي جاء يسأل عن مهمات الإسلام وذكر له النبي عليه الصلاة والسلام 5 صلوات كتبهن الله عليك في اليوم والليلة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلع عن صدق، لما قال: والله يا رسول الله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فهذا من يعني في أول الإسلام كما قال الشوكاني وقال غيره أول الإسلام، واستدلوا أيضا ببعض الأدلة التي لا تسعفهم إلى أن يكون القول قويا. لكن الصحيح كما قلنا بالوجوب، وقال بالوجوب أبو عوانة، أبو حنيفة، مالك، شوكاني من المعاصرين، الشيخ الألباني، شيخنا مقبل، وجماعة من المعاصرين أيضا قالوا بهذا القول. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. فينبغي علينا أننا نصلي وجوبا. بقي ما يتعلق بكيفيتها. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فأطال جدا في الصلاة فقرأ، وطبعا يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر له ويطيل، ثم بعد ذلك يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى، ثم يقرأ سورة أو شيئا من السورة ويطيل، ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يهوي ساجدا، ثم يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى. هذا ملخص الكلام على صلاة الكسوفين. بقي مسائل تتعلق بهذا الأمر. المسألة الأولى أنه لا فرق بين صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، هما شيء واحد، لا فرق بينهما. إذا قلت صلاة كسوف أو صلاة خسوف لا فرق بينهما، هي صلاة واحدة. المسألة الثانية، وقع خلاف بين أهل العلم هل يجهر بالقراءة الإمام أو لا يجهر، فلا يكاد أن يكون هناك خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بخسوف القمر إذا قصدت خسوف القمر أي في الليل. لكن وقع الخلاف في الصلاة نهارا، صلاة نهارا، فهل يجهر أم لا؟ الصحيح أنه يجهر، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخسوف فجهر بقراءته، فجهر بقراءته. أشكل بعضهم عليه بعض الأحاديث، منها صحيحة، منها صحيحة غير صريحة، ومنها صريحة غير صحيحة. الصحيحة غير الصريحة كحديث ابن عباس في الصحيحين قال فقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في صلاة الكسوف فأطال بنا فقرأ نحوا من سورة البقرة. فقال انظر النبي يعني ابن عباس ما قال أنه قرأ سورة البقرة وإنما نحوا من سورة البقرة، وهذا الحديث في الصحيحين. فرد عليه العلماء وقالوا، يردوا على من استدل بهذا الحديث، قالوا أن ابن عباس ربما كان بعيدا ففقط أراد أن يقرب المسألة. هناك أحاديث صريحة صريحة في هذا الباب، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنه خارج الصحيح، وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حزرت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف فقرأ بنا في الركعة الأولى سورة البقرة وفي الركعة الثانية سورة آل عمران، وهو ضعيف. حديث آخر وحديث سمرة صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف فلم نسمع شيئا، ضعيف. حديث أيضا آخر صلاة النهار عجماء، عجماء يعني سكوت، وهذا أيضا حديث ضعيف، وكلها أحاديث ضعيفة ضعفها العلامة الألباني رحمة الله عليه. حتى قال في تمام منا الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو صح لكان مرجوحا، ولو صح كان مرجوحا بما جاء به الصريح عن النبي عن ابن عباس أو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر، ومن علم حج على من لم يعلم. المسألة الثالثة وهي أن السنة يطيل الإمام في الصلاة، يطيل الإمام في الصلاة. حتى الشيخ الألباني رحمة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه من كلامه القوي الجميل لما سئل عن ذلك قالوا صلى بنا رجل صلاة الكسوف فأطال، فقال الشيخ ابن عثيمين افعل السنة، يوجه الكلام للإمام، افعل السنة، افعل السنة بهذا اللفظ، افعل السنة. ثم قال ومن تعب في هذه الصلاة فإنه يجلس، فإنه يجلس، لأن شرعت هذه الصلاة والأصل فيها التطويل. وعندنا حديث في ذلك في رواية في صحيح مسلم حديث أسماء قالت فقمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال بنا، فأطال بنا، قالت وإن كنت أردت أن أجلس فأنظر إلى المرأة من هي، جاءت بثلاث روايات أسن مني، وجاءت رواية أسقم مني يعني سقيمة مريضة، وجاءت رواية أضعف مني يعني كانت تريد أن تجلس، فلما رأت أنه من هي أضعف منها مريضة امرأة أكبر سنا منها ما جلست، فإنها بعد ذلك تنشط وتبقى. وهذا حاصل والله، والله حاصل. قد رأيت شيخنا مقبل رحمة الله عليه لما كنا نصلي القيام فكان في بعض الأحيان أمامنا وهي رخصة لك أن تجلس، فلما نرى شيخنا رحمة الله عليه على كبر سنه ما كان يجلس، وهذا كان في حال نشاطه رحمة الله عليه، والله كنا نستحي ونقوم ونبقى قائمين، وهذا مما ينشط المرء في ذلك. المسألة الرابعة وهي أنك لو أدركت الإمام وقد ركع ركوعا فاتك ركوع وأدركته في القيام الثاني من الركعة الأولى، قيام الثاني من الركعة الأولى، فماذا تصنع؟ هل تعيد ركعة بركوعين أم تعتمد الركوع هذا الوحيد في هذه الركعة؟ الصحيح أنك لا تعتمد هذه الركعة لأن الركوع الأول ركن، الركوع الأول ركن، فينبغي عليك أن تعيد ركعة كاملة بعد أن يفرغ الإمام من الصلاة وتركع بركوعين، ركعة بركوعين، لأن وقع خلاف بين أهل العلم في عدد الركوعات. منهم من قال يركع ركوعا لكل ركعة كصلاة الفجر كصلاة، واستدلوا بلفظة في حديث أبي بكر في صحيح البخاري قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام بنا صلاة كسوف كصلاة هذه، وجاء بلفظه صلى بنا صلاة كسوف، صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة كسوف ركعتين. فهم بعضهم أنه كصلاة الفجر كالسنن، وهذا قول مرجوح، لأن معنا حديث عائشة رضي الله عنها بيّنت بيانا واضحا أنه ركع ركوعين في كل ركعة، وهذا قول الثاني. قول الثالث قالوا ثلاث ركوعات في كل ركعة، بمعنى أنها ركعتان بست ركوعات. قول رابع أربع ركوعات في كل ركعة، أربع ركوعات وأربع ركوعات ثمانية ركوعات في ركعتين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رد على هذين القولين الأخيرين وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلاها مرة واحدة، إنما صلاها مرة واحدة، ومات إبراهيم في ذلك اليوم فلم يصليها مرتين، ولا مات إبراهيم مرتين، ولا مات إبراهيم مرتين. فعلى هذا فالركوع الأول، الركوع الأول يعد ركنا فتعيد، حتى إن بعضهم قال لو أنك اكتفيت بالركوع الأول وبعد ذلك صليت الركعة الثانية بركوعين لأتيت بهيئة مبتدعة، أتيت بهيئة مبتدعة، يعني صلاة الكسوف صليت ركعتين، ركوع واحد في الركعة الأولى وركوعين في الركعة الثانية. أما إذا ألغيت الركعة الأولى ولم تحسبها وركعت ركعة كاملة فإنك أتيت بالسنة. واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا من المسائل والمسألة الخامسة، وهي لو أخطأ الإمام بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده، لأنه بعض الأحيان ربما يقع الإمام في ربكة وربشة، فبدلا من يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، فعليه سجود سهو لأن هذه أذكار وهي واجبة، فعليه أن يجبرها بسجدتي السهو ولا يحتاج أنه يعيد ركعة كاملة. من المسائل والمسألة السادسة أنه ليس هناك سور، ليس هناك سور مخصصة لصلاة الكسوفين، وإنما تقرأ بما يسر الله عز وجل لك، وكلما أطلت قد طبقت السنة. المسألة السابعة وهي أنه ليس هناك دعاء خاص في وقت الكسوف. بعض الناس ربما يصدر لك أوراقا ودعاء صلاة الكسوف أو دعاء الكسوف، فهذا من البدع وليس من السنة في شيء، إنما ادعو الله عز وجل أن ينجيك من عذاب القبر ومن عذاب النار وإلى آخره بالدعاء الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تلتزم بشيء معين. المسألة الثامنة أنه ينبغي أن يصليها جماعة، والحق أيها الإخوة أن المسألة ما فيها دليل صريح على أن صلاة الكسوف صلاتها يعني لا بد أن تصلى جماعة، فإن صليت في بيتك لا حرج عليك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، وهذا مذهب الجمهور، فهذا يدل على أنه الأولى أنك تأتي وتصلي جامعة، وهذا أنشط لك، هذا أنشط لك. لكن لبعضهم ربما يقول أنا لو ما أخرجت زوجتي وصلوا في البيوت لتكاسلوا، فأنا سأصلي بهم في البيت، فهل يجوز هذا؟ هذا جائز، لكن الأفضل أنك تخرج إلى المسجد وتصلي مع المسلمين. المسألة التاسعة وهي أن المرأة إذا أحبت أن تصلي في المسجد صلت، وقد صلت أسماء وصلت عائشة، وإذا أحبت أن تصلي في بيتها صلت، لا بأس أن تصلي وتخرج مع المسلمين وتصلي، وإذا خشيت من الفتنة خشيت على نفسها خافت لا سيما في آخر الليل فلها أن تصلي في بيتها. المسألة العاشرة وهي أن الإنسان لو فاتته صلاة الكسوف أو الخسوف فلو أن يصليها وحده ما دام الكسوف باقيا، أما إذا قد زال فإنه قد تنتهت صلاة الكسوف. ولهذا لو دخل علينا أحد الناس وهو ثقة ونحن نفند صوته نميزه عن الأصوات الأخرى فقال يا أيها الإخوة أو يا فلان، نادى بالإمام يا فلان إن الكسوف قد انتهى أو الخسوف قد انتهى، فيخفف من الصلاة ويكملها سريعا، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، فإذا انجلت خلاص خفف من صلاتك واختصرها ولا تطل، لأن هذا خلاف السنة. بقي الخطبة، خطبة الكسوف هي تكون بعد الصلاة، تكون بعد الصلاة، وهي مستحبة وليست واجبة. يعني لو جينا على مسجد صلى بهم أخ من الإخوة ثم قال يا أخواني أنا ما أعرف أخطب، وهذا ينظر إلى هذا وهذا ينظر إلى هذا، فصلاتهم صحيحة وليس لها علاقة بالخطبة، إنما الخطبة هي مستحبة. بعض أهل العلم قال ليست مشروعة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كلم الناس ينبههم على أمر: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. أراد أن ينبههم على شيء، لكن جمهور العلماء قالوا بل هي خطبة مقصودة بحمد وثناء ودعاء إلى آخره، وليس من السنة أننا نصعد على المنبر، وإنما يكون بعد الصلاة يقوم ويعظ الناس ويذكرهم. هذا ما أردت أن أتذاكر مع إخواني الأفاضل طلاب العلم. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.